إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأقيموا النصيحة فيما بينكم، فإن النصيحة سبيل الأنبياء والمرسلين والعلماء الربانيين والعقلاء الموفقين. النصيحة دليل على كمال دين الإنسان وكمال عقله، أما كونها دليلا على كمال عقله فلأن في النصيحة براءة للذمة ونفعا للأمة، وأما كونها دليلا على كمال الدين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا متضمنا للحث على النصيحة والترغيب فيها، أن الدين كله منحصر في النصيحة، فمن قام بالنصيحة فقد قام بالدين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسره تفسيرا يزيل الإشكال ويعم الأحوال، وأن موضوع النصيحة خمسة أمور باستكمالها يكمل العبد. أما النصيحة لله تعالى فهي الإخلاص له والتعبد له محبة وتعظيما، وأن يكون الإنسان عبدا لله، أن يكون عبدا لله حقيقة، راضيا بقضائه، قانعا بعطائه، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، راضيا بالله تعالى ربا رحيما ومدبرا حكيما. وأما النصيحة لكتاب الله فهي أن يتلوه حق تلاوته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والذب عنه وحمايته من تحريف المبطلين وزيغ الملحدين واعتقاد أنه كلام رب العالمين. ومن النصيحة لكتاب الله تعالى تعظيمه واحترامه، فلا يوضع في موضع فيه امتهان، فلا يوضع في موضع فيه امتهان أو ابتذال لكلام الله تعالى. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان الكامل به وتعظيمه وتوقيره ومحبته واتباعه ظاهرا وباطنا ونصرته حيا وميتا وتقديم قوله وهديه على قول كل أحد وهديه، والحرص على تعلم سنته وتعليمها ونشرها ومحاربة البدع ونبذها. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم، لأن لهم فضلا على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله بأموالهم وأنفسهم وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما، حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. فمن حقوقهم علينا محبتهم بالقلب فمن حقوقهم علينا محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان، والاستغفار لهم، والكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لأنهم أعني الصحابة رضي الله عنهم أوفر الناس عقولا، وأقواهم إيمانا، وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فأئمة المسلمين نوعان: أئمة دين وهم العلماء، وأئمة سلطة وهم الأمراء. فالنصيحة للعلماء تكون بمحبتهم لما يقومون به من نشر العلم وبيانه للخلق، والحرص على تلقي ما عندهم من العلم، لأنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته. ومعونتهم ومساعدتهم في بيان الحق بنشر علمهم بكل وسيلة ممكنة، والذب عن أعراضهم، والدفاع عنهم، وأن لا يتتبع عوراتهم أو زلاتهم وما يخطئون فيه، لأنهم غير معصومين، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأما النصيحة لأئمة السلطة وهم الأمراء فتكون بصدق الولاء لهم، باعتقاد إمامتهم وإمرتهم، والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية، ونشر محاسنهم بين الرعية، لأن نشر محاسنهم مما يحبب الرعية فيهم، فيسهل انقيادهم لأوامرهم، والكف عن مساوئهم، وعدم نشرها بين الناس، لأن هذا مما يملأ القلوب عليهم غيظا وحقدا وحنقا، وحينئذ يحصل التمرد من الرعية، وربما يحصل الخروج عليهم. ومن النصيحة لولاة الأمر إرشادهم بالرفق واللطف واللين، وأن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام، لأن ذلك علامة على الصدق والإخلاص. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالصلاح والإعانة والتسديد والتوفيق، فإن هذا من صفات المؤمنين الصادقين الذين يرجون الخير والصلاح للأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن بصلاحه صلاح البلاد والعباد. وأما النصيحة لعامة المسلمين فأن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وأن تفتح لهم أبواب الخير وتدلهم عليها، وتغلق دونهم أبواب الشر وتحذرهم منها، فتعلم جاهلهم، وتعظ غافلهم، وتذكر ناسيهم، وأن تقوم بما لهم من الحقوق الواجبة والمستحبة، وأن تعينهم في كل ما يحتاجون إليه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومتى قام المجتمع على هذه الأسس العظيمة عاش عيشة راضية حميدة، ومات ميتة حق سعيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للنصيحة آدابا تتعلق بالناصح والمنصوح. أما الناصح فأن يخلص النية لله تعالى في نصحه، وأن يقصد بالنصيحة صلاح أخيه لا إظهار الشماتة، وأن يقصد بالنصيحة صلاح أخيه لا الشماتة به وإظهار مساويه. وأن يسلك الناصح الرفق والحكمة، فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عز وجل: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. ومن الحكمة في النصيحة أن تنصح الإنسان سرًا فيما بينك وبينه، لأن هذا يؤثر فيه ويعلم أنك ناصح له. أما إذا نصحته أمام الناس فقد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل، لأنه حينئذ يظن أنك تريد الانتقام والتوبيخ وحق قدره أمام الناس، وأنك لم ترد النصيحة وإنما أردت الفضيحة. وأما الأدب المتعلق بالمنصوح فأن يقبل المنصوح الحق ممن جاء به من أي شخص كان، وأن يشكر أخاه الذي نصحه وأرشده، فإن بذل النصيحة من أعظم المعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله وصلوا وسلموا رحمكم الله صلوا وسلموا رحمكم الله على الناصح الأمين صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، كما أمركم بذلكم المولى الغفور الودود. فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا رب العالمين.